كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر، ثم قال: وجهت وجهي، وقال: وأنا أول المسلمين، وقال: وإذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وقال: وصوره فأحسن صوره، وقال: وإذا سلم قال: اللهم اغفر لي ما قدمت، إلى آخر الحديث، ولم يقل بين التشهد والتسليم. قوله: ما أسررت وما أعلنت، ما أخفيت وما أظهرت، والمعنى: ما حدثت به نفسي وما تحرك به لساني. اللهم اغفر لي، اللهم بمعنى يا الله، والميم في آخر الكلمة بمنزلة يا في أولها، والضمة التي هي في الهاء هي ضمة الاسم المنادى المفرد. اغفر لي. قال ابن منظور رحمه الله: المغفرة تغطية الذنب، وكل ما غطي فقد غفر، ومنه المغفر، والغفور الغفار جل ثناؤه، ومعناهما الساتر لذنوب عباده، المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم، غفره يغفره غفرا ستره، وكل شيء سترته فقد غفرته، ومنه غفر الله ذنوبه أي سترها. ما قدمت أي ما وقع مني من الذنوب الماضية. قال الطيري رحمه الله: أي جميع ما فرط مني. وقال القاري رحمه الله: وما قدم أي ما مضى، وما أخر ما يستقبل، وما أخرت أي من الذنوب اللاحقة والتقصير في الطاعة. قال القاري رحمه الله: وما أخرت عنه من أمر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالإشفاق والدعاء إلى الله تعالى والرغبة إليه أن يغفر ما يكون من غفلة تعتري البشر. وما قدم أي ما مضى، وما أخر أي ما يستقبل. وما أسررت أي من الذنوب التي لم يطلع عليها غيرك ولم أراعي نظرك إلي عنده. قال العيمي رحمه الله: أي وما أخفيت، ما حدثت به نفسي وما تحرك به لساني، وما أعلنت من الذنوب التي وقعت على أعين الناس وقل حيائي منك. قال العيني رحمه الله: وما أعلنت أي وما أظهرت، أو المعنى: ما حدثت به نفسي وما تحرك به لساني. وما أسرفت أي أكثرت من الذنوب ومن السعي في مساخط علام الغيوب. وما أنت أعلم به مني، لأن علم الله شامل محيط بخلاف علم العبد القاصر، فإن الله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وحقيقة الأمر أن العبد فقير إلى الله من كل وجه وبكل اعتبار، فهو فقير إليه من جهة ربوبيته له وإحسانه إليه وقيامه بمصالحه وتدبيره له، وفقير إليه من جهة إلهيته وكونه معبوده وإلهه ومحبوبه الأعظم الذي لا صلاح له ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور إلا بأن يكون أحب شيء إليه، وفقير إليه من جهة معافاته له من أنواع البلاء، فإنه إن لم يعافه منها هلك ببعضها، وفقير إليه من جهة عفوه عنه ومغفرته له. والعبد هو الفقير المحتاج إليه المضطر إليه بكل وجه وبكل اعتبار، فرحمته تعالى للعبد خير له من عمله، فإن عمله لا يستقل بنجاته ولا بسعادته، ولو وكل العبد إلى عمله لم ينج به البتة، فهو يدأب في التقرب إليه بجهده ويستفرغ في ذلك وسعه وطاقته، ولا يعدل به سواه في شيء من الأشياء، ويؤثر رضا سيده على إرادته وهواه، بل لا هوى له ولا إرادة له إلا فيما يريد سيده ويحبه. وهذا يستلزم علوما وأعمالا وإرادات وغرائم لا يعارضها غيرها. أنت المقدم وأنت المؤخر، أي إنك تقدم من تشاء من خلقك إلى رحمتك بتوفيقه، وتؤخر من تشاء من خلقك عن ذلك لخذلانه. قال العلامة السعدي رحمه الله: المقدم والمؤخر من أسماء الله تعالى الحسنى المزدوجة المتقابلة، التي لا يطلق واحد بمفرده على الله إلا مقرونا بالآخر، فإن الكمال من اجتماعهما. فهو تعالى المقدم لمن شاء والمؤخر لمن شاء بحكمته. وهذا التقديم يكون كونيا، كتقديم بعض المخلوقات على بعض، وتأخير بعضها على بعض، وكتقديم الأسباب على مسبباتها، والشروط على مشروطاتها. وهذان الوصفان وما أشبههما من الصفات الذاتية لكونهما قائمين بالله والله متصف بهما، ومن صفات الأفعال لأن التقديم والتأخير متعلق بالمخلوقات ذواتها وأفعالها ومعانيها وأوصافها، وهي ناشئة عن إرادة الله تعالى وقدرته. فهذا هو التقسيم: لا إله إلا أنت، لا معبود بحق سواك، ولا معروف بهذه المعرفة غيره. قال الطيبي رحمه الله: إثبات للإلهية المطلقة لله تعالى على سبيل الحصر بعد إثبات الملك له تعالى. وفي الحديث: شدة إلحاح رسول الله صلى الله عليه وسلم على ربه، وشدة إظهار الافتقار إليه في كل الأحوال. وفي الحديث: تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بالقول والعمل، وهذا أبلغ في البيان. وهذا الدعاء كما بين الحديث هو من آخر ما كان يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم بين التشهد والتسليم. من أسماء الله الحسنى أسماء متقابلة، لا يجوز إفراد أحدها عن الآخر، كما في المقدم والمؤخر. قال القرطبي بعد أن ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ولا يجوز الدعاء بأحدهما دون الآخر. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم وذكره، ثم يكون أي بعد فراغه من ركوعه وسجوده، من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت من سيئة وما أخرت من عمل، أي جميع ما فرط مني، وقيل ما قدمت قبل النبوة وما أخرت بعدها، وقيل ما أخرته في علمك مما قضيته علي، وقيل معناه: إن وقع مني في المستقبل ذنب فاجعله مقرونا بمغفرتك، وما أسررت وأخفيت وما أعلنت، تخصيص بعد تعميم كعكسه في قوله وما أسررت، أي جاوزت حد المبالغة في طلب الغفران بذكر أنواع العصيان، وما أنت أعلم به مني من ذنوب التي لا أعلمها عددا ولا حكما. أنت المقدم أي بعض العباد إليك بتوفيق الطاعات، وأنت المؤخر أي بعضهم بالخذلان عن النصرة، أو أنت لمن شئت في مراتب الكمال وغايات الجلال، وأنت المؤخر لمن شئت عن معالي الأمور إلى شفافها. فنسألك أن تجعلنا ممن قدمته في معالم الدين، ونعوذ بك أن تؤخرنا عن طريق اليقين. لا إله إلا أنت، فلا مطلوب سواك، ولا محبوب إلا إياك. والحديث رواه مسلم رحمه الله وقد مر في رواية لمسلم أن ذلك لا يتقيد بما بين التشهد والتسليم، ولكن الذي ورد في حديث علي رضي الله تعالى عنه في الرواية الأولى التي أخرجها مسلم رحمه الله أيضا قاض بتقييد ما أطلق فيما لم يذكر من موضع الإتيان بهذا الذكر. وقد أخرج الحديث الإمام البخاري في الأدب المفرد وهو صحيح عنده لغيره، وإسناد البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد قد ينزل دون ذلك إلى الحسن، فإن فيه أبا الربيع وهو صدوق، وهو ظاهر في الدلالة على زيادة معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بعظمة ربه وعظيم قدرته، وهو دال على شدة مواظبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على الذكر والدعاء والثناء على ربه تبارك وتعالى. وفي حديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطئي كله وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وقد أخرجه البخاري أيضا في الصحيح ومسلم أيضا: رب اغفر لي خطيئتي وجهلي، أي ذنبي وما صدر مني من أجل جهلي، وكل من عصى الله تعالى فهو جاهل، يعصي الله تعالى وهو جاهل. يعلمنا صلى الله عليه وآله وسلم كيف ندعو ربنا جل وعلا: وإسرافي في أمري كله، يعني مجاوزتي عن الحد في أموري وما بدر مني، وكل ذلك عندي، أي أنا متصف بهذه الأشياء فاغفرها لي. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك تواضعا وتعليما، وقيل ما كان قبل النبوة وهو لا يستقيم: اللهم اغفر لي خطئي كله وعمدي الحديثة، من الانفراح بين يدي الله جل وعلا بالذلة والمسكنة، وما دخل على الله تعالى من باب هو أوسع من باب الانكسار لله جل وعلا، فإن التواضع لله رب العالمين رفعة، والمذلة لله تبارك وتعالى والذل له عز وارتفاع. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أنت أعلم به مني. فينبغي للعبد أن يسعى لحصول التقرب إلى الله تعالى بهذا الدعاء، وعلم الله تعالى شامل محيط بكل الأعمال والأقوال والأفعال والأحوال، والتوبة واجبة من الصغائر والكبائر كلها، فإذا تورط العبد في ذنب فواجب عليه أن يتوب منه، فإذا لم يتب منه فهذا ذنب يجب عليه أن يتوب منه، لأن التوبة واجبة على الفور، على الفور من كل ذنب من كبيرة وصغيرة، فإذا لم يتب العبد الذي أذنب من ذنبه على الفور فتأخير التوبة ذنب يحتاج إلى توبة واستغفار. وعلى الإنسان أن يجتهد إذا ما وقع في ذنب أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، وإذا نزل به ما يكره أن يصبر، وإذا أتاه ما يحب فعليه أن يشكر الله تبارك وتعالى. ومعلوم أن العبد في هذه الحياة يتقلب بين هذه الأطباق الثلاثة، وهو إما في ذنب وخطيئة فحق ذلك التوبة والاستغفار، وإما أن يكون في عطية ونعمة فحق ذلك الشكر للعلي الغفار، وإما أن يكون في محنة وبلية فحق ذلك الصبر لله جل وعلا. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل: كيف تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد وأقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، وأما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. والحديث أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند أبي داود قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا القول العظيم لما وقعت قصة سيأتي بيانها إن شاء الله جل وعلا: اللهم إني أطلب منك الفوز بالجنة وأن تجيرني من عذاب النار. فيتضمن هذا الدعاء طلب التوفيق والهداية إلى الأعمال الصالحة المبتغى بها وجه الله جل وعلا التي هي سبب للفوز بالجنة، وفيه طلب البعد عن الأعمال السيئة التي هي سبب لعذاب النار. هذا الحديث فيه هذا الكلام الجامع عندما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتشهد وأقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. واعتذر أنه لا يطيل الطلب والدعاء، فقال: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حولهما ندندن. دندنتك، الدندنة أن يتكلم الرجل بالكلام تسمع نغمته ولا يفهم، وهو أرفع من الهينمة قليلا. حولهما ندندن أي حول الجنة والنار ندندن، وفي طلبهما ومسألتهما، أحدهما سؤال طلب والثانية سؤال استعابة. ومنه دندن الرجل إذا اختلف في مكان واحد مجيئا وذهابا. وأما عنهما ندندن فمعناه إن دندنتنا صادرة عنهما وكائنة بسببهما، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله حولهما ندندن استحسن قول الرجل بقوله: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. يعني كما أنك تسأل الجنة وتستعيذ من النار، فكذلك نحن في هذا السؤال وفي هذه الاستعاذة. معاذ رضي الله تعالى عنه وأبو عبد الرحمن، معاذ بن جبل ابن عمرو بن أوس بن عايد ابن عدي بن كعب بن عمرو بن أدي بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيد ابن جثم بن الخزردي الأنصاري المدني، أسلم رضي الله عنه وهو ابن 18 سنة، وشهد بدرا والعقبة والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. له عن النبي صلى الله عليه وسلم 100 حديث و57 حديثا، اتفق الشيخان منها على حديثين، وانفرد البخاري ب3، وانفرد مسلم بحديث واحد. روى عنه عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي أوفى وأبو قتادة الأنصاري وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وأبو أمامة الباهلي وخلق سواهم. مات رضي الله عنه بناحية الأردن في طاعون عمواس 18 سنة، وهو ابن 33 سنة. وقيل ابن 34، وقيل ابن 38، وقبره بغور كيسان في شرقيه، روى له الجماعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر ما قال الصحابي رضي الله عنه لما قال إنه يسأل الله تبارك وتعالى الجنة ويستعيذ بالله تبارك وتعالى من النار، قائلا: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال حولها ندندن، أي حول طلب دخول الجنة والنجاة من النار ندندن. والدندنة أن يتكلم الرجل بالكلام فتسمع نغمته ولا تفهم كلامه. وأما لفظ الحديث فقد أخرج ابن ماجه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: ما تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال حولها ندندن. ولفظ أبي داود وأحمد عن أبي صالح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: كيف تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد وأقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حولها ندندن. ولفظ البيهقي وابن خزيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: ما تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد ثم أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال حولهما ندنده. فهذه ألفاظ الحديث: اللهم إني أسألك الجنة فضلا منك ونعمة. وهذا سؤال طلب. قال العسكري رحمه الله: المسألة يقارنها الخضوع والاستكانة والدعاء، إذا كان لله تعالى فهو مثل المسألة معه استكانة وخضوع. وأعوذ بك من النار، أي من دخولها ولو ابتداء أو لمدة يسيرة، وهذا سؤال استعاذة. قال الراغب رحمه الله: العوذ الالتجاء إلى الغير والتعلق به، وعدته بالله أعيذه، أي ألتجئ إليه وأستنصر به أن أفعل ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن المستعاذ منه نوعان، فنوع موجود يستعاذ من ضرره الذي لم يوجد بعد، ونوع مفقود يستعاذ من وجوده، فإن نفس وجوده ضرر، ويستعاذ من الشر الموجود ألا يضر، ويستعاذ من الشر الضار المفقود ألا يوجد. قال العلامة السعدي رحمه الله في وصف النار: النار التي بلغت في الحرارة العظيمة والشدة أن كان وقودها الناس والحجارة، ليست كنار الدنيا التي إنما تتقد بالحطب. وهذه النار الموصوفة معدة ومهيئة للكافرين بالله ورسله، النار التي بلغت في الحرارة العظيمة والشدة أن كان وقودها الناس والحجارة، ليست كنار الدنيا التي إنما تتقد بالحطب. وهذه النار الموصوفة معدة، أي مخلوقة الآن، ومهيئة للكافرين بالله ورسله. قوله: ما تقول في الصلاة؟ أي ماذا تقول وماذا تسأل؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: سأل بعض أصحابه عما يقول في صلاته، وقال في كتاب آخر إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بعض أصحابه: كيف تقول في دعائك؟ قال: أتشهد أقرأ التشهد. قال ابن الأثير رحمه الله: تشهد الصلاة وهو التحيات سمي تشهدا لأن فيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والتشهد تفعل من الشهادة. قوله دندنتك، الدندنة أن يتكلم الرجل بالكلام تسمع نغمته ولا يفهم، وهو أرفع من الهينمة قليلا. ومنه دندن الرجل إذا اختلف في مكان واحد مجيئا وذهابا. حولها ندندن. قال ابن رجب رحمه الله: يعني حول سؤال الجنة والنجاة من النار. وقال العيني رحمه الله: أي حول الجنة والنار ندندن، وفي طلبهما ومسألتهما، أحدهما سؤال طلب والثانية سؤال استعابة. ومنه دندن الرجل إذا اختلف في مكان واحد مجيئا وذهابا. وأما عنهما ندندن فمعناه إن دندنتنا صادرة عنهما وكائنة بسببهما، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله حولهما ندندن استحسن قول الرجل بقوله: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. يعني كما أنك تسأل الجنة وتستعيذ من النار، فكذلك نحن في هذا السؤال وفي هذه الاستعادة. حولهما ندندن. قال النووي رحمه الله: رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال أهل اللغة: الدندنة كلام لا يفهم. ومعنى حولهما ندندن أي حول سؤاليهما، إحداهما سؤال طلب والثانية سؤال رهب. وفي الحديث بيان لجميل خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبير تواضعه مع أصحابه رضي الله عنه والتبسط معهم في الكلام. ذكر الرجل معاذ رضي الله عنه، لأن معاذا هو الذي كان يصلي إماما بقوم هذا الرجل، ولا أحد يدخل الجنة بعمله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سجدوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، رواه مسلم. والمعنى أن العمل وإن كثر من غير رحمة لا ينجي. ليس المقصود ترك العمل، إنما المقصود عمل صالح مع دوام سؤال الرحمة والقبول. ما الجمع بين هذا الحديث لن يدخل الجنة أحدا عمله وبين قول الله جل وعلا: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون؟ الجواب أن الباء المثبتة في الآية هي باء السببية، أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب ما كنتم تعملون من العمل الصالح. فالعمل الصالح سبب لدخول الجنة. المنفي في الحديث لن يدخل الجنة أحدا عمله، أو لن يدخل الجنة أحد بعمله، هذه الباء المنفية هي باء الثمنية، لأن العمل ليس ثمنا لدخول الجنة. دخول الجنة ابتداء برحمة الله جل وعلا، والمنازل والدرجات في الجنة على قدر الأعمال الصالحة. فالمنفي سوى المثبت. الباء المثبتة في الآية أورثتموها بما هي باء السببية، والباء المنفية في الحديث لن يدخل الجنة أحد بعمله هي باء الثمنية. في الحديث بيان لخوف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه والسلف رحمهم الله، بيان لخوفهم من النار. قال الحسن: كان عمر ربما توقد له النار ثم يدني يديه منها ويقول: يا ابن الخطاب، هل لك على هذا صبر؟ وكان سفيان الثوري ينام أول الليل ثم ينتفض فزعا ينادي: النار النار، ثم يقوم للصلاة. إذا ما الليل أظلم كابدوه، إذا كان ذلك على سبيل الأمر والإرشاد، وإذا كان على سبيل الإخبار عن سلفنا الماضي. إذا ما الليل أظلم كابدوه، فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع. كيف تقول في الصلاة، أي ما تدعو في صلاتك؟ قال الرجل: أتشهد، وتفاعل كما مر من الشهادة، يريد تشهد الصلاة وهو التحيات، سمي تشهدا لأن فيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في صلاته: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. خرجه الترمذي والنسائي، وضعف إسناده الألباني في تخريج الكلم الطيب، وكذا في المشكاة. هذا الحديث فيه هذا الدعاء، والحديث ضعيف لا يثبت. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، أي الاستقامة في الشأن والحال، والعزيمة، وهي ما وكدت دأبك وعزمك عليه، ووفقت فيه بأمر الله جل وعلا. وأصل العزم الصبر والجد، ومنه قوله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم. والعزيمة على الرشد، الرشد خلاف الغي، وأرشدت الضال إذا هديته الطريق وعرفته، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، أي مخلصا خالصا من الشرك والنفاق. سئل ابن سيرين رحمه الله عن القلب السليم فقال: أن تعلم أن الله حق، وأن الساعة لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وقيل سليما من اعتقاد الباطل، وقيل سليما من الهوى والبدعة. وأسألك من خير ما تعلم، أي من خير ما قدرت لي في علمك من الخير. وأعوذ بك من شر ما تعلم، أي من شر ما قدرت لي في علمك من الشر. وأستغفرك لما تعلم، أستغفرك من الذنوب التي تعلق بها علمك، إنك علام الغيوب، من باب التتميم والتكميل. والعلام صيغة مبالغة، كثير العلم كالجبار والقهار. الحديث ضعفه الألباني كما مر في تعليقه على الكلم الطيب، والحديث من رواية شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته، أي بعد التشهد، كما قال القاري، وقال الهيثمي، أي في آخر الصلاة. هذا الذي قاله القاري وابن حجر رحمهما الله هو الذي يقتضيه صنيع النسائي رحمه الله تعالى في سننه، لأنه أورده في جملة الدعوات التي يدعى بها بعد التشهد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لفظ الحديث لا يقتضي ذلك، لأنه مطلق من أجل ذلك قال الشوكاني رحمه الله: هذا الدعاء ورد مطلقا في الصلاة غير مقيد بمكان مخصوص. اللهم إلا أن يقال إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء بعد التشهد يؤكد كونه فيه وإن كان لا يستلزم. والحاصل أن محله لا يخلو أن يكون إما في حال السجود وإما بعد التشهد وإما فيهما، فحصلت المناسبة لذكره في هذا الموضع. وعند أحمد في رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كلمات ندعو بهن في صلاتنا، أو قال: في دبر صلاتنا. اللهم إني أسألك الثبات، في بعض النسخ الثبوت في الأمر، أي أسألك الدوام على جميع أمور الدين مع لزوم الاستقامة عليه. وسؤال الثبات في الأمر من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من ثبته الله في أموره عصم عن الوقوع في الموبقات ولم يصدر منه أمر على خلاف ما يرضاه الله جل وعلا. والعزيمة على الرشد، العزيمة تكون بمعنى إرادة الفعل وبمعنى الجد في طلبه، والمناسب هنا الثاني. والعزيمة عقد القلب على إمضاء الأمر، يقال عزم الأمر وعليه عقد ضميره على فعله، وعزم الرجل جد في الأمر. الرشد والرشد بفتحتين أو بضم وسكون، الرشد والرشد بمعنى الصلاح والفلاح والصواب والاستقامة على طريق الحق. وقيل المراد بذلك لزوم الرشد ودوامه. في رواية الترمذي: أسألك عزيمة الرشد، يعني الجد في أمر الرشد بحيث ينجز كل ما هو رشد من أموره. وأسألك شكر نعمتك، أي التوفيق لشكر نعمتك وحسن عبادتك، يعني إيقاعها على الوجه الحسن المرضي عندك يا رب العالمين. وأسألك قلبا سليما من العقائد الفاسدة والميل إلى الشهوات العادلة واللذات الفانية. وتتبع ذلك بالأعمال الصالحات، لأن من علامة سلامة القلب أن تتأثر الجوارح، كما أن صحة البدن عبارة عن حصول ما ينبغي من استقامة المزاج والترتيب والاتصال، ومرضه عبارة عن زوال أحدها. وقيل المراد سليما من الغل والغش والحقد والإحن وسائر الصفات الردية والأحوال الدنية، ولسانا صادقا محفوظا من الكذب لا يخرج منه إلا الحق المطابق للواقع. وأسألك من خير ما تعلم، ما موصولة أو موصوفة والعائد محذوف، من يجوز أن تكون زائدة على مذهب من يزيدها في الإثبات، أو أن تكون بيانية والمبين محذوف، أي أسألك شيئا هو خير ما تعلم، أو تكون من تبعيضية، سأله إظهارا لهضم النفس وأنه لا يستحق إلا يسيرا من الخير. وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم، أي لأجل ما تعلمه مني من الذنوب والتقصير في طاعتك. في رواية الترمذي: مما تعلم، أي من الذي تعلمه. وزاد الترمذي: إنك أنت علام الغيوب. قال الشوكاني رحمه الله في شرح هذا الحديث في تحفة الذاكرين: سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه الثبات في الأمر، وهي صيغة عامة يندرج تحتها كل أمر من الأمور. وإذا وقع الثبات للإنسان في كل أموره أجراها على السداد والصواب، فلا يخشى من عاقبتها ولا تعود عليه بضرر. وسأله عزيمة الرشد، وهي الجد في الأمر بحيث ينجز كل ما هو رشد من أموره، والرشد الصلاح والفلاح والصواب. ثم سأله شكر نعمته وحسن عبادته، لأن شكر النعمة يوجب مزيدها واستمرارها على العبد فلا تنزع منه، وأما حسن العبادة فيوجب الفوز بسعادة الدنيا والآخرة. وسأله اللسان الصادق، لأن الصدق ملاك الخير كله. وسأله سلامة القلب، لأن من كان كذلك يسلم من الحقد والغلظ والحسد والخيانة ونحو ذلك. وسأله أن يعيده من شر ما يعلم سبحانه، وسأله من خير ما يعلم، لإحاطة علمه سبحانه بكل دقيقة وجليلة بما يعلمه البشر وبما لا يعلمونه، فلا يبقى خير ولا شر إلا وهو داخل في ذلك. واستغفره مما يعلمه سبحانه، لأنه يعلم كل ذنب مما يعمله العبد ومما لا يعمله ولا يعلمه. وهذا التتميم بهذه الجملة التي وقعت موقع التأكيد لما قبلها، وهي قوله إنك أنت علام الغيوب، انتهى كلامه رحمه الله تعالى في شرح الحديث. الحديث كما مر وإن كان غير ثابت من حيث الإسناد، إلا أنه فيه دعاء يتعلمه العبد يدعو به ربه تبارك وتعالى، وهو من جوامع الأدعية. عن عطاء بن السائب كما قال شيخ الإسلام رحمه الله عن أبيه قال: صلى بنا عمار بن ياسر رضي الله عنه صلاة فأوجز، فقال له بعض القوم: لقد خففت أو أوجزت الصلاة. فقال: أما على ذلك لقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام تبعه رجل من القوم فسأله عن الدعاء فقال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. عطاء بن السائب أبو محمد الثقفي الكوفي صدوق اختلط، من صغار التابعين، مات سنة 36. السائب أبوه هو ابن مالك الكوفي، ثقة من كبار التابعين. وأما عمار رضي الله عنه فهو عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي المكي أبو اليقظان مولى بني مخزوم، صحابي جليل مشهور، أحد السابقين الأولين والأعيان البدريين، وأمه سمية من كبار الصحابيات، وأول شهيدة في الإسلام. عاش عمار 93، قتل في صفين في صفر 37 رضي الله تعالى عنه. حديثه خرجه النسائي وصحح إسناده الألباني، وهو حديث عظيم النفع كبير الفائدة، مشتمل على معان عظيمة ودلالات نافعة متعلقة بالعقيدة والعبادة والأخلاق. وإنما تعظم

ومنه ما لا ينقطع. ومن قرت عينه بالدنيا فقرة عينه منقطعة وسروره فيها زائل، وهو مع ذلك مشوب بالخوف من الفواجع والمنغصات. لهذا فإن المؤمن لا تقر عينه في الدنيا إلا بمحبة الله وذكره والمحافظة على طاعته، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. أخرجه النسائي من حديث أنس رضي الله عنه يرفعه، وصححه الألباني. ومن حصلت له قرة العين بهذا فقد حصلت له قرة العين التي لا تنقطع في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة. وأسألك الرضا بعد القضاء. سأل الرضا بعد القضاء لأنه حينئذ تبين حقيقة الرضا. وأما الرضا قبل القضاء فإنه عزم من العبد على الرضا، وإنما يتحقق الرضا إذا وقع القضاء. قوله: وأسألك برد العيش بعد الموت، هذا يدل على أن العيش وطيبه وبرده إنما يكون بعد الموت، فإن العيش قبل الموت منغص، ولو لم يكن له منغص سوى الموت لكفى، فكيف وله منغصات كثيرة من الهموم والغموم والأسقام والهرم ومفارقة الأحبة وغير ذلك. وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وهذا قد جمع فيه بين أطيب شيء في الدنيا وهو الشوق إلى لقاء الله جل وعلا، وأطيب شيء في الآخرة هو النظر إلى وجه الله الكريم، فجمع بينهما. ولما كان تمام ذلك موقوفا على عدم وجود ما يضره في الدنيا أو يفتنه في الدين، قال: في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ورؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة أمر تطافرت به النصوص وتكاثرت فيه الأدلة، ولا ينكره إلا من ضل سواء السبيل، بل إنه أعلى نعيم أهل الجنة وأعظم ملاذهم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة، يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم جل وعلا. رواه مسلم من طريق صهيب رضي الله عنه. فنسأل الله تعالى الكريم من فضله: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. زينة الإيمان تشمل زينة القلب بالاعتقاد الصحيح والأعمال القلبية الفاضلة، وتشمل زينة اللسان بالذكر وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك، وزينة الجوارح بالأعمال الصالحة والطاعات المقربة إلى الله جل وعلا. واجعلنا هداة مهتدين، أي بأن نهدي أنفسنا ونهدي غيرنا، وهذا أفضل الدرجات، أن يكون العبد عالما بالحق متبعا له، معلما لغيره مرشدا له، فبهذا يكون هاديا مهديا. والهداية هي راجعة لما يتعلق بالدلالة والإرشاد، ليست بهداية القلوب ولا بهداية التوفيق، فإن هذه الهداية لله رب العالمين وحده، وهي منفية عن جميع الخلق حتى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه هداية التوفيق، هداية القلوب، ليست إلا لعلام الغيوب وستير العيوب. وأما هداية الدلالة والإرشاد فهي مثبتة للأنبياء والمرسلين وللدعاة الصالحين المصلحين وللمؤمنين الأتقياء المتقين، كما قال الله رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فاجعلنا اللهم هداة مهتدين، نهدي غيرنا بالدلالة والإرشاد، وتهدينا أنت هداية القلوب والأرواح، ونسألك أن تديم علينا ذلك حتى نلقى وجهك الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.